إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند البيت 9، وهو قول الناظم: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن، وفي نسخة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقد شرحنا مفردات هذا البيت، وشرعنا في المسألة الأولى، وهي حكم الاحتجاج بكلام العرب في مسائل الاعتقاد، سواء كان الكلام شعرا أو نثرا. وقد بينا في مواطن قبل هذا أن كلام العربي يفهم به النص القرآني والنص النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لسانه لسانا عربيا، وتكلم وكما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أنه يختصر المعاني الكثيرة في اللفظ أو الألفاظ القليلة. والقرآن الكريم نزل قرآناً عربياً، كما قال الله جل وعلا: قرآناً عربياً غير ذي عوج. فلا بد أن يفهم القرآن والسنة وفق كلام العرب وقت التنزيل. ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن عباس أتاه نافع فسأله عن قوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ما الشرعة والمنهاج؟ قال: الشرعة الدين والمنهاج الطريق. قال: وهل تعرف العرب هذا؟ يعني يسأل نافع بن عباس، يريد أن يعرف هل العرب كانت تعرف أن المنهاج هو الطريق. وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل يفهم من خلال كلام العرب. قال: ألم تسمع إلى قول أبي سفيان بن حرب وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد صدق، أو قال: لقد صدق المأمون، أو لقد جاء المأمون بالصدق والهدى وبين للناس دينا منهجا، أي دينا وطريقا بينا واضحا. المسألة الأولى: قلنا حكم الاحتجاج بكلام العرب في مسائل الاعتقاد. أولاً، منهج أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بكلام العرب في مسائل الاعتقاد، ويتضح منهجهم من خلال الأمور الآتية. أولاً، الاحتجاج بالرعيل الأول من أهل الفصاحة. الاحتجاج بالرعيل الأول من أهل الفصاحة. العرب الأقحاح، سواء كانوا في الجاهلية أو كانوا من المخضرمين، كانوا على لسان سوي، لا يلحنون في كلامهم. ولكن لما فتحت الأمصار ودخل الناس في دين الله عز وجل، اختلط العرب بغيرهم، فبدأت العجمة تدخل على لسانهم، وبالتالي جعل العلماء حداً فاصلاً في الزمن الذي يحتج به والزمن الذي لا يحتج به، لأنه عندما دخلت العجمة وبدأ الانحراف في لسان العرب، يعني صار الاحتجاج بكلام ونظم الشعراء وبكلام الخطباء ونثر الخطباء لم يعد ماذا؟ حجة، كما كان من قبل. وهؤلاء الذين يحتج بهم أولا الجاهليون الذين ماتوا في الجاهلية كامرئ القيس وزهير بن أبي سلمى والأعشى وغيرهم من الشعراء من أصحاب المعلقات وغيرهم كأبو ليلى المهلهل وغيرهم ممن اشتهر بالشعر وغيره ممن اشتهر بالنثر، فهؤلاء يحتج بهم بلا خلاف. النوع الثاني من الشعراء هم المخضرمون الذين عاشوا في الإسلام وعاشوا قبل ذلك جزءا من حياتهم في الجاهلية كحسان بن ثابت ولبيد بن الأعصم وغيرهم ممن عاش المرحلتين وكعب بن زهير وغيرهم من الشعراء. وأيضا يدخل في هؤلاء من عاش في الصدر الأول من الإسلام، من عاش في الصدر الأول من الإسلام كجرير والفرزدق وغيرهما. الطبقة الثالثة ما تسمى بالمولدين، بالمولدين يعني الذين أتوا بعد ذلك وهم المحدثون إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. وتبتدئ طبقات أو طبقة هؤلاء المولدين من بشار ابن برد، من بشار ابن برد المتوفى سنة 167 للهجرة، يعني قبل بشار بن برد قبل سنة 167 للهجرة يحتج بكلامهم ونفرهم. أما من أتى بعد بشار بن برد ومن أتى بعده فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يحتج بشعرهم، وإن كان البعض يحتج بنفرهم. والسبب أن الشعر قد دخلته بعد ذلك ما يسمى بالضرورة الشعرية، وبدأ الشعراء يحرفون كثيرا من الكلم وفق السياق الذي يقتضيه الشعر، بخلاف النثر لا يحتاج إلى مثل هذه من مثل هذا التكلف. وأيضا أدخل العلماء من عرف بالفصاحة والبيان ممن عاش بين أظهر الأعراب في البوادي، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه محمد بن إدريس الشافعي، رغم أن مولده كان في مطلع القرن الثاني، أو أن نقول في مطلع القرن الثالث، فاحتج بكلامه وبشعره لأنه كان فصيح اللسان لا يلحن. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال كلام الشافعي حجة عندنا في اللغة. ويقول الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي ما عهدت وما عهدنا من الإمام الشافعي أنه لحن قط، يعني أخطأ قط في كلامه وفي شعره رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. إذن هذه الطبقات التي يحتج بشعرهم وهم الجاهليون والمخضرمون ومن عاش في صدر الإسلام إلى طبقة بشار بن برد من المولدين، وبدايتها من سنة 167 للهجرة على القول الصحيح. الأمر الثاني، يعني إذا أتانا أي واحد واحتج في تفسير نص قرآني وفي تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بشعر بعد هذه الطبقة، لا يلتفت إلى قوله ولا يلتفت إلى استدلاله. الأمر الثاني التثبت من قبول اللغة ورواتها، التثبت من قبول اللغة وأيضا رواتها، لأنه لابد إذا أردنا أن نحتج بكلام عربي أو بكلام شاعر سواء من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة لابد أن تثبت الرواية إليه، لأن الانتحال في الشعر قد فشى خصوصا يعني في الطبقة الرابعة أو الثالثة من طبقات المولدين، فكان الكثير منهم ينحل الشعر وينسبه إلى شاعر من المخضرمين أو من الجاهليين، فينبغي أن نتثبت من أن هذا الشعر قد قاله فلان ابن فلان، والتثبت إنما يكون بالسند الصحيح الموصول إلى هذا الشاعر. نعم. ومثال ذلك ما أوردناه في كلام الأخطل أو في شعر الأخطل، وبينا بأن الشعر المنسوب أو استدلال الفرق الكلامية بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا لم يثبت بالسند الصحيح أنه من شعر الأخطل، والأخطل توفي سنة 92 للهجرة، ولذلك قال شيخ الإسلام تيمي: وأما استدلالهم بكلام الأخطل وشعره فإن الذين لهم عناية بالشعر قد ذكروا أنه لم يجدوه في أي شيء من دواوينه ولا ممن نقل شعره، فإذا يسقط الاحتجاج إذا لم نجد السند الصحيح إلى هذا إلى هؤلاء الشعراء. الأمر الثالث: الأخذ بالقياس دون الشاذ والغريب. الأخذ بالقياس دون الشاذ والغريب. اللغة العربية من ميزاتها أنها لغة سماعية وأيضا لغة قياسية، لذلك يسهل وضع القواعد لها لأنها قياسية. فالفاعل مرفوع دائما، وقد ينتقل من الرفع إلى النصب أو إلى الجر في بعض الأمور التي يعتبرها النحاة من الشذوذ، وأيضا المفعول به منصوب وهكذا. والمبتدأ في بداية الكلام يكون مرفوعا، والخبر أيضا يكون مرفوعا تابعا له إلا إذا دخلته بعض النواسخ، فإما أن تنصب المبتدأ فيصير اسما لها ويبقى الخبر على رفعه أو العكس. فالشاهد أنه لا بد أن نأخذ بما كان على القياس، أما ما كان على غير القياس من الشاذ والغريب فإنه لا يحتج به في تفسير كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو الاحتجاج به أيضا في مسائل الاعتقاد. ولذلك يقول الإمام النحاس رحمة الله تعالى عليه قال: وإنما يحمل كتاب الله على الكثير والفصيح. إنما يحمل كلام الله جل وعلا وكتاب الله جل وعلا على الكثير والفصيح. الكثير معناه الذي جرى على القياس، والفصيح يعني الذي أيضا جرى على ما عهدته العرب دون الغريب دون الغريب. فمثلا الألف واللام عند العرب لا تدخل على الأفعال وإنما تدخل على الأسماء، وإن كان قد ورد في كلام العرب من الشعر الشاذ دخول الألف واللام على الفعل المضارع وعلى الفعل الماضي، كما قال القائل: وما أنت بالحكم لترضى حكومته، وما أنت بالحكم لترضى حكومته. طبعا دخول الألف واللام على الفعل ها هنا شاذ وليس قياسي، وبالتالي لا بد أن نأخذ الكلام الذي كثر في كلام العرب وكان فصيحا دون الغريب والمخالف للقياس. ولذلك لما رد الإمام النحاس ابن النحاس على الإمام الفرواء في تفسيره تفسير قوله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرغب، فسر الإمام الفرواء الجناح هنا بالعصا، ورد عليه ابن النحاس فقال: إن العرب لم تعهد تسمية الجناح أو تطلق على الجناح بأنه عصا، وإنما قالوا يعني أطلقوا الجناح إما على اليد أو الجناح الذي ينبت ماذا على الجذع فقط، أما تسمية وإطلاق العصا على الجناح هذا ليس من معهود كلام العرب، فرد عليه ماذا بالقياسي وبالفصيح من كلام العرب الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل الاعتقاد. الأمر الرابع: الأخذ بما تفهمه العرب من كلامها. الأخذ بما تفهمه العرب من كلامها، يعني العرب حينما نزل فيهم كلام رب العالمين وسمعوا الصادق الأمين يتكلم بين أظهرهم كانوا يفهمون الخطاب على معهود كلامهم، لأن معروف أن اللغة تتطور وتتغير وتتبدل معانيها وألفاظها، فتدخل من الأصل اللغوي إلى العرف الحادث أو إلى العرف الاصطلاحي وهكذا. فينبغي أن يفهم الكلام وقت التنزيل على معهود فهم العربي حين ذلك. فمثال ذلك: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فالعرش عند العربي وقت التنزيل يفهمون من العرش بأنه سرير الملك أو سرير الملك، هذا الذي يفهمونه، ولذلك لم يستشكلوا فهم العرش في هذا وقت التنزيل لأنه على معهود كلامهم. فينبغي، ولذلك من فسر العرش بعد ذلك بأن المقصود به ملكه وقدرته وغير ذلك، فها هنا يكون قد خالف معهود كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. الأمر الآخر الخامس: الابتعاد عن المصطلحات الكلامية المستحدثة، الابتعاد عن المصطلحات الكلامية المستحدثة، بمعنى أن أمور الاعتقاد خاصة ينبغي أن نتعامل معها بحذر، فلا نستعمل إلا الألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية الفصيحة. أما الألفاظ التي استحدثت بعد ذلك من الفرق الكلامية المعتزلة والجهمية وغيرهم لا بد من الابتعاد عنها، لأنها توقع في كثير من الزلل، كتسميتهم مثلا الجوهر والعلة الفاعلة وغير ذلك من الألفاظ التي لم تكن معهودة في عند العربي، فضلا أن تكون من معهود استعمال الشرع. فينبغي أن يستعاض عنها بالألفاظ العربية الفصيحة والألفاظ الشرعية فقط. ولهذا يعني فيه أظن واحد سألني، رأيت سؤاله يقول: هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل باللهجة العامية؟ هي لا شك بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الكثير من الألفاظ العامية لا يعرف أصلها ولا مدلولها، وإن عرف أصلها قد تحمل معنى منكرا، وبالتالي الإخبار عن الله عز وجل ينبغي أن لا يكون إلا بالألفاظ العربية الفصيحة ومن معهود كلام العرب ومما درج عليه السلف رحمة الله تعالى عليه، حتى لا يقع الإنسان في كثير من الأخطاء، سواء الأخطاء العقدية، لأن الإخبار عن الله عز وجل لا بد أن يكون بالكمال المطلق، الألفاظ التي تحمل الكمال والمدح المطلق، وإن كانت في بعض أحوالها مدح وفي بعض أحوالها ذم، ها هنا المعنى يثبت ولكن اللفظ يرد، المعنى يثبت. فمثلا ضربنا لذلك مثال الجهة، فمن قال بأن الله عز وجل في جهة نقول هذا اللفظ لا تستعمله. لماذا؟ لأنه لم يرد في لسان الشرع وإن كان من باب الإخبار، ولكن نقول إن أردت بالجهة أن الله عز وجل محاط بشيء من مخلوقاته سواء كان عرشا أو كرسيا أو بعضا من مخلوقاته فهذا باطل. وإن كنت تقصد بأن الجهة هي العلو وهي جهة عدمية فهذا معنى صحيح، ولكن ننكر ماذا؟ ننكر اللفظ أصالة ونثبت ماذا؟ المعنى الصحيح لهذا اللفظ. الأمر السادس: تقديم المدلولات الشرعية على المدلولات اللغوية، تقديم المدلولات الشرعية على المدلولات اللغوية، بمعنى أنه اللفظ أحيانا يدور بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، الأصل أنه كان له معنى حيث اللغة، ولكن الشرع بعد ذلك استعمله في بعض استعمالاته فصار معهود الشرع أن هذا اللفظ معناه كذا. فإذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي سواء في مسائل الاعتقاد أو في غيرها، فالمعول على ماذا؟ على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. مثال ذلك لفظ الإيمان. الإيمان في كلام العرب هو التصديق، الإيمان في كلام العرب هو التصديق، ولكن في معهود الشرع واصطلاح الشرع ما هو الإيمان؟ هو إقرار باللسان واعتقاد بالقلب اللي هو الجنان وعمل بالأركان، هذا هو. الفرق الكلامية كالكلابية وغيرهم تمسكوا بالمعنى اللغوي للفظ الإيمان، فقالوا الإيمان لغة هو التصديق، إذن المقصود بالإيمان هو تصديق القلب فقط، فقدموا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. ونحن نقول إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي فلا عبرة بالمعنى اللغوي، فيكون المعول للمعنى الشرعي. الأمر المسألة الفرعية الثانية، منهج الفرق الكلامية في التعامل مع اللغة في تقرير العقيدة، منهج الفرق الكلامية في الاعتماد على اللغة في تقرير العقيدة. يكثر أصحاب الفرق الكلامية استدلال بأشعار العرب وبمنثورهم وكلامهم، ويقدمونه على كثير من الأدلة الشرعية، بل أحيانا يطوعون الكثير من دلالات النصوص الشرعية على غير معهودها وفق هواهم واعتقاداتهم من خلال بعض الأشعار وبعض كلام العرب، خصوصا إذا كان من الشاذ أو الغريب. وبالتالي يتضح منهجهم في النقاط الآتية: أولا، الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية واللغوية، الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية وأيضا المفردات اللغوية. يعني هؤلاء حينما قدسوا العقل وجعلوه الإله الذي يستقون منه الفهم والتنزيل والأدلة وغير ذلك، فحكموه حتى على كلام العرب، فتجدهم يرجحون ويقدمون وفق عقولهم وفق هواهم دون مستند ودون دليل يعضد هذا الاختيار أو هذا الترجيح. نعم، فمثلا الاستواء في كلام العرب وفي عرف أهل اللغة قاطبة، كما قال ابن العربي وغيره، الاستواء هو الارتفاع والعلو، ولا تعرف العرب غير هذا، ولكنهم بعد ذلك أتوا إلى كلام لا زمام له ولا خطام ولا يعرف قائله وليس من كلام العرب قطعا، فجعلوه ماذا؟ حملوه المعنى اللغوي أولا، فقالوا الاستواء في كلام العرب هو الاستيلاء، ثم حكموه على فهم النص القرآني فقالوا الرحمن على العرش استوى، معناها الرحمن على العرش استولى، فجعلوا العقل القاصر متحكما في المعنى اللغوي، وبالتالي ماذا؟ متحكم في المعنى الشرعي. الثاني، النقطة الثانية، الاعتماد على اللغة المجردة والأشعار في تفسير النصوص الشرعية، الاعتماد على اللغة المجردة والأشعار في تفسير النصوص الشرعية. الآن عندما عرضنا لمنهج أهل السنة والجماعة وقلنا بأنهم يفهمون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فهم العرب، ولكن عندهم قواعد، إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي يقدم ماذا؟ المعنى الشرعي. إذا كان لللفظ عدة معان فإنهم يراعون ماذا؟ القواعد العامة والسياق والسباق واللحاق في فهم النص على وفق منهج عام. فمثلا في قضية صفات الله عز وجل، قد يكون اللفظ الذي يوصف به الله عز وجل قد يكون له في كلام العرب عدة معاني، ولكنه يحملونه أولا على المشهور وعلى الثابت، وأيضا على ما يليق بالله جل وعلا. أما هؤلاء فيأخذون اللفظ مجردا ثم بعد ذلك يحكمونه في فهم النصوص الشرعية، فوقعوا بذلك في كثير من الأخطاء. نعم. نعم بالمعنى. نعم طبعا، احنا لما نقول طبعا القرآن الكريم حجة، لا يخالف في ذلك حتى الفرق الكلامية وحتى الفرق المارقة بأنه حجة في اللغة وفي كلام العرب، هذا لا يماري فيه أحد. فنحن نقول حينما يحكمون العقول والألفاظ اللغوية المجردة في فهم النصوص، المقصود بالنصوص ها هنا النصوص القرآنية والنصوص ماذا، حتى النصوص النبوية. ونحن لم نتكلم على الاحتجاج بالحديث النبوي في المسائل اللغوية، نحن قضيتنا ماذا، الاحتجاج بالقواعد اللغوية كلام العرب في فهم النصوص الشرعية. يعني هذه ليست مسألتنا. صحيح يوجد من بعض النحاة سواء في القديم أو في الحديث من يقول بأن الحديث النبوي ليس بحجة في اللغة للأسباب التي ذكرتها وغيرها، يقولون بأن أغلب رواة الحديث من الحفاظ لم يكونوا من العرب، فلان ماذا البخاري وفلان القشيري وفلان النيسابوري وفلان السجستاني وفلان الترمذي، كلها ماذا بلاد وراء النهر، فلذلك قالوا بأن اللغة الحديث إنما نقلها ورواها الكثير ممن ليس عربي أصالة. وهذه الشبهة نفس الشبهة التي أثارها المستشرقون حينما قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلها الكثير من الألفاظ الغريبة واندس فيها الكثير من الموضوع وبدل فيها وزيد فيها. قالوا السبب في ذلك أننا رأينا أغلب رواة الحديث لم يكونوا عرب، وبالتالي تصرفوا في الألفاظ وزادوا فيها. طبعا هذه فرية عظيمة، لأن هؤلاء وإن لم يكونوا عرب أصالة إلا أن لسانهم استقام ونشأوا في بيئة عربية وولدوا بين العرب، فصاروا هم والعرب سواء. الزيادة على ذلك الأمانة في نقل ما يرونه. صحيح المذهب الصحيح في مسألة رواية الحديث بالمعنى أنه يجوز، ولكن بشروط، لا بد أن يكون هذا المعنى، هذا الرواية بالمعنى لا تنقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى مخالف. وأيضا نجد ماذا، أحيانا ما يقطع الرواية بالمعنى هو وجود الطرق الكثيرة للحديث، وهذا ما يعضد ماذا بعضه بعضا ويقدم ماذا ترجيح بعض الألفاظ على الألفاظ الأخرى. إذن لله الحمد الحديث كان في مأمن من تلاعب من ليس ماذا أهلا في الرواية وفي النقل. ولذلك العلماء كان عندهم، العلماء الجرح والتعدين كان لهم ميزان يضبطون به الرواة سواء كان في الحفظ. لماذا كانوا يشترطون الحفظ؟ لا يكون الراوي ثقة إلا إذا كان تام الحفظ. لماذا يشترطون الحفظ وهم يجيزون الرواية بالمعنى؟ لأن الحافظ عادة يضبط ألفاظه. كان الإمام البخاري كالمصحف، وكان الناس يصححون رواياتهم وما يكتبونه من حفظه. فالشاهد زيادة على أن الإمام البخاري لم يكن فرداً وحده في نقل الحديث، تجد الحديث الذي رواه البخاري رواه الإمام مسلم بنفس اللفظ، وشيخ البخاري غير شيخ مسلم، والذي رواه الإمام الترمذي في السنن يوافق لفظ الإمام البخاري، وشيخه وشيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم يختلف، بل أحياناً تختلف البلدان، مما يدل على أن الألفاظ كانت منضبطة. أما قضية الرواية بالمعنى إن وجدت فكانت في نطاق محصور جدا، مع إيش؟ مع كما يقال وجود الكثير من القواعد التي تبين ما روي بالمعنى وما روي بلفظه. الذي وجد في الرواية بالمعنى أكثر شيء من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا أحيانا يتصرفون لأنهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا أهل الفصاحة والبيان. أما الرواة بعد ذلك كانوا يضبطون مروياتهم، وكان الكثير منهم مع حفظه وجلالته لا يحدث إلا من كتابه. بالتالي قضية أن يعني المستشرقون هؤلاء اللغويون والنحاة ضخموا المسألة، وكأن الكم الهائل والجم الغفير وأغلب السنة قد رويت بالمعنى، وهي إذا أردنا أن نحصر لا نجد إلا أحاديث معدودات رويت بالمعنى، ولم يغير هذه الرواية لم تغير المعنى الصحيح مع وجود ماذا؟ مع وجود اللفظ الأصلي. يعني كيف نكتشف أن هذا الحديث روي بالمعنى؟ من خلال وجود ماذا؟ الأحاديث الأخرى التي كانت أضبط. نعم، هذا هو المقصود. نعم، كيف يعني؟ لا، هو الأخ أخذنا منحا آخر، وهو قضية عزوف النحاة عن الاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي في مجال النحو والقواعد واللغة. قلت له أن هذه ليست قضيتنا، أن قضيتنا عكسية، وهي ماذا؟ الاستدلال بالكلام العرب في فهم النص القرآني والنص النبوي ومسائل الاعتقاد. ولكن حيث سأل يعني أعطيته بعض معالم. نعم، طبعا قلنا في قضية الاعتماد على اللغة المجردة كاعتمادهم على أيضا شعر ينسب إلى الأخطل في تأويل الاستواء بأنه استيلاء، وقلنا بأن العرب لا تعرف من الاستواء إلا الارتفاع والعلو، فيستدلون بقول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قد استوى بشر على العراق، قالوا بأن استوى معناه استولى، رغم أن هذا اللفظ إن صحت نسبته إلى الأخطل قد استوى بمعنى ماذا؟ على عرش العراق، فيكون الاستواء هنا بمعنى على، وارتفع على أهل العراق واستوى على عرش وملك ذلك البلد الذي هو العراق. فالمعنى حتى وإن فسروه بالاستيلاء لا يستقيم لهم حتى هذا البيت من الشعر. الأمر الثالث، حمل الألفاظ العربية على ما يتلاءم مع عقائدهم إن تعدد مدلولها من غير مراعاة للسياق. حمل الألفاظ العربية على ما يتلاءم مع معتقداتهم إن تعدد مدلولها من غير مراعاة للسياق. أحيانا يأتي اللفظ العربي في اللغة العربية له عدة مدلولات، كيف نفرق بين هذا المدلول والمدلول الثاني؟ من خلال السياق، السياق هو الذي يوضح المعنى. فنجدهم يختارون المعنى من غير نظر إلى السياق حتى يوافق معتقداتهم. فمثلا اليد في كلام العرب تطلق على اليد الحقيقية اللي هي الجارحة، وتطلق على النعمة، فنجدهم لا يراعون السياق، وأول كل ما ورد من لفظ يد في القرآن والسنة أوله على أنه النعمة، وهذا تلاعب باللغة العربية وتخير من غير منهج صحيح، لأن العرب إنما تفهم مدلولات الألفاظ من خلال السياق إذا تعددت معانيها، كما ذكرنا لكم أمس في قضية الترادف وقضية الاشتراك وقضية التباين، قضية التواطؤ. أحيانا الترادف نفس اللفظ العين، ولكن العين قد تكون ماذا؟ العين التي نبصر بها، وقد تكون الحسد، وقد تكون العين التي يشرب منها، وقد تكون الجاسوس وغير ذلك. ما الذي يحدد المراد بهذا العين إنما يحدده الاستعمال السياق. فمن جعل العين كلها تدل على الحسد أخطأ، لأنه لم يراعي سياق الكلام. الأمر الرابع التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية والقراءات الشاذة. التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية والقراءات الشاذة. تعرفون بأن النحو والتقديم والتأخير في الكلام يغير المعاني، يغير المعاني، فهم أحيانا يتركون الرواية المتواترة المشهورة لأنها لا توافق هواهم واعتقاداتهم، ويذهبون إلى رواية شاذة ويفسرونها على مقتضى هواهم وفق قاعدة من قواعد النحو. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا، النون ها هنا في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل الذي هو اسم الجلالة، وهو ضمير مستتر، وهو ضمير، نعم. والمفعول به الذي وقع عليه هذا الفعل قلب هنا ماذا؟ أتى منصوبا. فالذي الفعل فعل الإغفال وقع ممن؟ من الله جل وعلا. وفعل الإغفال هو من الصفات الفعلية ولا الصفات الذاتية؟ من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. وحيث إن الفرق الكلامية المعتزلة وماتريدية وغيرهم ينكرون ويعطلون الصفات الفعلية، ذهبوا إلى قراءة شاذة وهي بدل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا جاءت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هل تغير المعنى هنا؟ تغير، بمعنى الذي وقع منه الإغفال هو من؟ وذلك الإنسان الغاوي، أغفلنا قلبه. وبالتالي قالوا بأن الإغفال ليس من مفعولات الله عز وجل، وإنما هي من مفعولات خلقه. فانظر كيف يتلاعبون بالمعاني الشرعية والمدلولات من خلال تقديم رواية شاذة والاستدلال بالقاعدة اللغوية من أجل ضرب العقيدة الإسلامية. المسألة الثانية استدلال الطوائف بكلام الأخطل. استدلال الطوائف بكلام الأخطل. اشتهر الأخطل وهو شاعر نصراني ببيتين من الشعر، بعضها بيت منسوب إليه وبيت قد يصح نسبته إليه، يعني البيت الأول لا تصح الرواية إليه، وأما البيت الثاني فأكثرهم على أنه من كلام الأخطل. أما البيت الأول فهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني شيخ الإسلام تيمية أشار في البيت التاسع: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، أشار إلى مسألتين اثنتين، لأن ما اشتهر في استدلال الفرق الكلامية بكلام الأخطل كان في بيتين اثنين. البيت الأول هو هذا وهو أشهرها: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدلوا بهذا البيت لنفي كلام رب العالمين، لنفي كلام رب العالمين. ونحن ذكرنا لكم صفة الكلام قبل هذا، بأن الكلام هو صفة لله جل وعلا، وهي صفة فعلية من حيث آحادها، وصفة ذاتية من حيث أصلها. فأصل الكلام أنه أزلي قديم، الله عز وجل كان متكلما ولم يزل متكلما، وأما كلامه الذي يتكلم به في بعض المواقف والأزمنة هو حادث، يعني حادث الآحاد. وقلنا بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وكلامه ليس معنى وإنما معنى ولفظ وحروف تكلم الله عز وجل بها حقيقة، بخلاف المعتزلة والجهمية أنكروا كلام الله عز وجل بالكلية، فقال الله عز وجل ليس بمتكلم. وأما الكلابية والماتوريدية والأشاعرة قالوا لأن الله عز وجل كلامه هو معنى نفسي أو معنى قائم في النفس منذ الأزل، وقد فهمه جبريل عليه السلام من ربه وترجمه بلسانه، أو أن الله عز وجل خلق كلامه في بعض الأجسام، وذلك من تأويلاتهم. فهؤلاء حينما قيل لهم لماذا الأشاعرة لماذا عطلتم ولم تفهموا الكلام ما فهمته العرب، العرب تفهم من الكلام أنه اللفظ ولا تفهم من الكلام بأنه المعنى النفسي، ولا تفهم من الكلام بأنه الخواطر التي تجول في قلب العبد، لا، العرب لا تفهم من الكلام إلا الكلام ماذا؟ المنطوق. أتون بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم دليل، أتون بشعر من رجل نصراني إن صحت النسبة أخطل يخلط في الكلام عي الكلام واللسان عربيدا ماجنا معروف بشرب الخمر وغير ذلك من الآفات المجتمعة فيه، ولو سلمنا لهم نسبة هذا البيت إلى الأخطل لما صح، كيف والشعر ماذا لم ينسب لا تصح نسبته إليه. والصحيح أن هذا الشعر مولد استدل به معتزلي أو من أصحاب الفرق الكلامية، يعني إذا كان الوضع وجد في الحديث الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر من الوضع فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فتجد الخوارج وضعوا أحاديث والشيعة والرافضة وضعوا الأحاديث والفرق الكلامية وضعت الأحاديث وهكذا، يعني من أسباب الوضع الانتصار للمذهب والعقيدة، فكيف ماذا باختلاق الأشعار؟ هذا من باب ماذا؟ باب أولى وأسهل لهم، فذهبوا يمينا يسارا لم يجدوا أي شيء وعجزوا ماذا عن اختلاق الحديث فأتون بهذا الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والرد على هذه الفرية من وجوه: أولا، الحقائق الشرعية والعقيدة الإسلامية لا يحتج فيها بما ورد في الشعر استقلالا، الحقائق الشرعية والمسائل العقدية لا يستدل بها أو فيها بما ورد في الأشعار استقلالا، وإنما ماذا؟ تكون تبعا في فهم الدليل. ثم تفرق بين هذا وهذا، فرق بين أنك تأتي للدليل وتفهمه على وفق كلام العرب وتستدل لفهمك بكلام من كلام العرب المحتج بقولهم، وبين أن تأتي ماذا بالدليل أصالة يكون بيت من الشعر، بينهما ماذا؟ بون وفرق شاسع. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل، فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، إلى قول ألف شاعر فاضل، فما بالك بقول شاعر نصراني أخطل؟ لو كان ألف شاعر قال كلاما واحدا لم يستدل بكلامه استقلالا أبدا، كلام العرب ليس حجة استقلاله، وإنما يحتج به في فهم الدليل من الكتاب والسنة. إذن هذا من هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا البيت منسوب إلى الأخطل ولا تصح النسبة إليه. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوا، يعني كلام لغاية من الوضوح أنه ليس من شعر الأخطل. الأمر الثالث أنه على فرض ثبوت هذا البيت للأخطل فإن الأخطل شاعر نصراني، ومعروف أن النصارى يعطلون صفات الله جل وعلا، يعني مقالة التعطيل إنما نشأت من اليهود والنصارى، ولا يبعد لو صح هذا الشعر إلى الأخطل أنه ماذا تكلم بشعر يوافق عقيدته المحرفة، لأنه قد يأتينا قائل ويقول لماذا لا نحتج بشاعر، المهم ماذا كلامه ولا يهمنا عقيدته. نقول لا، أنت لا تحتج على مسألة نحوية، إنما تستدل على أو تحتج بفهم نص قرآني في مسألة عقدية، فإذا كان هذا الشاعر ليس سليم العقيدة فلا يحتج بقوله. ومن هنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي الرجوع إلى قواميس اللغة في فهم بعض الألفاظ الشرعية المتعلقة بالأحكام الشرعية أو بالمسائل العقدية. يوجد الكثير من أهل الأدب ومن أهل اللغة من كان جهميا أو معتزليا أو كان فيه تشيع، ولذلك الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني وغيره، ودس الكثير من السموم وحرف الكثير من المعاني التي توافق مذهبهم الباطل. مثال ذلك في قضية مفهوم المعرفة، فالمعرفة عند أهل السنة والجماعة هي ما تعلق بالذات، والعلم عندهم ما تعلق بالصفات والأحوال، ولكن إذا رجعت إلى كتاب الأغاني أو غيره تجد أنهم يجعلون المعرفة بمعنى العلم. لماذا؟ حتى يوافق مذهب المعتزلة الذين لا يفرقون بين الذات والصفات ويجعلونها من باب واحد، ليصلوا إلى تعطيل الصفات إما كلها أو تعطيل الصفات الفعلية. فينبغي التعامل بحذر. ارجع إلى أهل السنة كالإمام ابن فارس رحمة الله تعالى عليه في كتاب معجم مقاييس اللغة، من أجود ماذا ما كتب. الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو ماذا إمام من أئمة أهل السنة، ابن نحاس وغيرهم ماذا من الأئمة، يرجع إلى قولهم في تفسير الألفاظ والمعاني اللغوية خصوصا في مسائل الاعتقاد. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، بما هو باطل. والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام، يعني النصارى قد حرفوا صفة الكلام وغيرها من الصفات، فلا يبعد أن الأخطل صحة النسبة أنه تكلم وفق عقيدته، فكيف نحتج؟ ولهذا يقول ابن القيم في نونيته في بيان معتقد الفرق الكلامية في صفة الكلام واستدلالهم بكلام الأخطل، يقول رحمة الله تعالى عليه: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان، ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حد ثاني. يعني يبين أن هؤلاء تأثروا بعقيدة النصارى واستدلوا بكلام الأخطل النصراني على عقيدتهم الباطلة. الأمر الرابع أن الصحيح في هذا البيت أنه جاء على هذا النسق: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن البيان وليس إن الكلام، والبيان غير الكلام، البيان غير الكلام. نعم، وبالتالي لا يصح لهم الاستدلال استقلالا ولا تبعا. الأمر الخامس أن الأشاعرة في استدلالهم على الكلام النفسي بأنه الكلام إن الكلام لفي الفؤاد، أي الكلام الحقيقي في النفس موجود في الفؤاد، وهذا لا يصح. فالآن الأخرس أليس له كلام وخواطر في قلبه؟ الجواب له، صحيح. فهل يقول عاقل بأن الأخرس متكلم؟ لا يقول عاقل. إذن جعل الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون بمثابة الأخرس. الأمر الآخر الذي يبطل من مبطلات الصلاة الكلام، الكلام في غير ما تقتضيه الصلاة، فهل من جال خاطره وقلبه ببعض الكلمات ولم يتلفظ بها بطلت صلاته ويعد متكلما؟ الجواب لا يعد متكلما. وقس على ذلك من كان جالسا في بيته وينظر إلى أهله وزوجه وقال في نفسه أنت طالق، هل تطلق؟ لو صار هذا لطلق ماذا؟ ممكن النسبة، يعني نسبة عالية، لأن الكلام الذي عليه التعويل والذي يسمى كلاما هو الكلام الذي يتلفظ به اللسان، وبالتالي احتجاجهم بهذا البيت لا يستقيم أصالة. نعم. الأمر الثاني مما يستدل به في كلام الأخطل، قلنا بيتين، البيت الأول إن الكلام لفي الفؤاد، البيت الثاني قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة، قبحه الله وأبعد مثواه، قبحه الله وأبعد مثواه، وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. أنقل لكم كلام ابن كثير لأنه غاية في النفاسة، يقول: وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلائه عليه تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا، فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عصيا عليه، عصي معناه لم يكن مستطيعا له في بادئ الأمر، عصيا عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشر على العراق، يعني كان عصيا على بشر ثم بعد ذلك استطاع ماذا؟ أن يستولي عليه، واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه، وعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه أبدا. يعني هل عرش الرحمن كان عصيا على الله عز وجل ثم استولى وقدر عليه؟ هذا في غاية القبح ونسبة العي والعجز لله جل وعلا. ثم يقول: حتى يقال استوى عليه أو معنى الاستواء الاستيلاء، ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة. يعني هؤلاء لما أفلسوا من كل دليل لم يجدوا إلا شعرا نصرانيا مقبوح لا يوافق حتى مشهور كلام العرب. لذلك نتكلم شيء من الإيجاز عن معنى الاستواء. الاستواء في اللغة، يقول، أو الاستواء في اللغة هو العلو والارتفاع. يعني في كلام العرب، مطلق كلام العرب هو العلو والارتفاع، وإن كان الاستواء له إطلاقان في كلام العرب، يعني المعنى العام للاستواء في كلام العرب هو العلو والارتفاع، ثم إذا فصلنا نقول بأن الاستواء في كلام العرب له إطلاقان: إطلاق مطلق وإطلاق مقيد. ثم معي؟ نعم. أما المقيد يعني حتى تفهموا، يعني الأول أعطيناكم المعنى الإجمالي أن الاستواء هو الارتفاع والعلو، ولكن إذا زدنا تفصيلا نقول بأن الاستواء له معنى مطلق عام وله معنى مقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، يعني لم يدخل على لفظ الاستواء ولا تبعاته ومتعلقاته، لم يدخل عليه ماذا أي حرف، مثل ماذا؟ ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، لم يقل استوى على ولا استوى إلى، يعني هنا ماذا؟ اللفظ استواء جاء مجردا. فما معنى استوى هنا؟ بمعنى اكتمل وتم أمره، بمعنى اكتمل وتم أمره. إذن إذا كان جاء لفظ الاستواء من غير تعلق ولا ارتباط بأداة من الأدوات، فمعناه العام هو ماذا؟ الاكتمال والتمام، كقوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، أي اكتمل وتم أمره. أما المقيد، الاستواء يأتي مقيدا في كلام رب البرية، وذلك إذا تعلقت به بعض الأدوات. أولا المقيد بإلى، المقيد بإلى، كقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، ويقال استوى فلان إلى السطح، استوى فلان إلى السطح، وقول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فمعنى استوى هنا، استوى إلى الشيء معناه ارتفع وعلى. يعني لو رجعت إلى كل كتب التفسير، طبعا السنية الأثرية، تجد بأن استوى هنا بمعنى على وارتفع. القيد الثاني، إذا قيد الاستواء بعلى، إذا كان مقيدا بعلى، كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوى على الجود، واستوت على الجودي يعني على الجبل، وقوله تعالى فاستوى على سوقه، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فقول المفسرين قاطبة أن استوى هنا إذا عديت وقيدت بعلى معناه الارتفاع والعلو، تمام، بإجماع أهل اللغة. الأمر الثالث أو المقيد الثالث هو المقرون بالواو، المقرون بالواو مع التي تعد الفعل إلى المفعول معه، يعني الواو هذه التي تعد المفعول أو تعد الفعل إلى المفعول معه، مثل ماذا؟ تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فهنا عدت فعل الاستواء ماذا؟ إلى المفعول معه. لذلك هذه الواو تساوي واو ماذا؟ واو المعية، واو المعية. فمعنى هنا بمعنى أنهما استويا، استويا. وبالتالي ندرك أنه من كلام العرب ومن إجماع أهل اللغة أن الاستواء سواء كان مطلقا أو مقيدا بعلى أو مقيدا بإلى أو مقرونا بالواو لم يأتي أبدا بمعنى الاستيلاء أبدا، وإنما أتى بمعنى التمام والكمال وبمعنى العلو والارتفاع وبمعنى ماذا؟ المساواة. أما الاستيلاء لم يأتي أبدا في كلام العرب، لا الاستواء المطلق ولا الاستواء المقيد بأي أداة من الأدوات. نعم، نعم أكيد تساوى وارتفع، ولكن هنا المعنى الأقرب هو الاستواء، أنه ماذا؟ استوى في نفس الدرجة، هذا المقصود. هذا إذا كان مقرونا بواو المعيّنة، مثل ما تقول سرت والقمر، سرت والقمر، شوف القمر فين وأنت فين، ولكن معناه سرت والقمر يعني مصاحبا مصطحبا للقمر، هذا هو. ولا يشترط ماذا في الاستواء في واو المعية، معناه لا يشترط فيها التسامي، ولكن ما متى تتسامى واو المعية؟ إذا كانت مقرونة بلفظ الاستواء. نعم، كيف يعني؟ نعم، يعني شوف الآن الاستقرار قد يكون بمعنى الاعتدال، بمعنى الاعتدال، ولذلك العلماء قالوا بأن الاستواء إذا كان مقرونا بعلى، مثل استواء استويتم ماذا على ظهورها واستوى على الجود، قالوا بأنه اعتلى أو علا وارتفع واعتدل، وهنا الاعتدال لا ينفي ماذا؟ قضية العلو والارتفاع، ولذلك المعنى الصحيح هو العلو والارتفاع، الاعتدال هذا معنى زائد، ولذلك قالوا في قضية على خاصة دون إلى واو المعية، قالوا بأنها تفيد العلو والارتفاع والاعتدال الذي يمنع ماذا؟ الاضطراب، لذلك قال استوى على ظهر الدابة بمعنى ارتفع وعلى واستقر واعتدل، وكانهم يستعملون لفظ الاعتدال أقرب من لفظ الاستقرار. نعم، بمعنى إيش؟ أيوة، قصد، لا ليس هذا المقصود، إنما استوى إلى السماء، استوى إلى السماء بمعنى الله عز وجل على، وليس معناه ماذا؟ لأن السماء في كلام الشرع إما أن يراد بها، إما أن يراد بها العلو والارتفاع، وإما أن يراد بها الجهة العدمية التي هي علو الله جل وعلا، كما في حديث الجارية أين الله قالت في السماء، فالمقصود السماء هي ليست المقصود مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإنما المقصود بالسماء هنا جهة علو عدمية كما قال أهل السنة والجماعة، وقد يكون المقصود بالسماء هي السماء المعهودة التي هي من مخلوقات الله جل وعلا وهي سبع سماوات، فإذا كان المقصود بالسماوات السبع فيكون استوى إلى السماء معناه على وارتفع على مخلوقاته جل وعلا. نعم نعم، أكيد أصلها من السماء، وما سميت السماء سماء إلا لأنها سمت وعلت وارتفعت. نعم، ولذلك يقال فلان صاحب السمو. ما معنى صاحب السمو؟ بمعنى أنه سما وارتفع سواء بعلمه أو بمنصبه أو بجاهه أو بماله، المهم على وارتفع، فالمعاني كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العلو والارتفاع. نعم، ولذلك لخص الإمام القيم رحمه الله الكثير من هذه المعاني في نونيته فقال فلهم عبارات عليها أربع، يعني قضية الاستواء، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، يعني استقر وقد علا معناه اعتدل وعلا وليس استقر دون زيادة العلو، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم، الاستواء هي صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا، الاستواء هي صفة فعلية وليست ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل يستوي متى شاء، فهي متعلقة بفعل الله عز وجل، وهي اختيارية متعلقة بالمشيئة، وهي صفة خبرية. ما معنى صفة خبرية؟ بمعنى لا يمكن أن تدرك إلا من قبل النص والدليل، لأن فيه بعض الصفات التي تكون خبرية من جهة وعقلية من جهة أخرى، كصفة الحياة. العقل يدرك استقلالا بأن الرب لا يكون ربا إلا إذا كان حيا، فأدرك عن طريق العقل أولا، ثم كذلك ماذا عن طريق الخبر. أما صفة النزول، صفة الاستواء، هذه صفة خبرية لا يمكن للعقل أن يتصور ولا يهتدي إليها لو لم يأتي النص القرآني، وهي فعلية لأنها من مفعولات الله جل وعلا، ولأنها ليست متعلقة بالذات لا تنفك عنه، وهي اختيارية لأن الله عز وجل متى شاء استوى. نعم. وثبت الاستواء في كلام رب العالمين في آيات، منها قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. قول الله جل وعلا: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وجاء في حديث قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش. لما فرغ الله عز وجل من خلقه استوى على العرش. ومذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء أن علو الله عز وجل على العرش علو يليق بجلاله وكماله، نفهم منه المعنى العام ونفوض الكيفية لله جل وعلا. كيف استوى الله عز وجل لا نعلم، ولذلك لما جاء المستشكل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، العرب تفهم الاستواء هو العلو والارتفاع، والكيف ماذا؟ مجهول غير معلوم، والسؤال عن ذاته وعن كيفية صفاته بدعة. إذن نفهم الاستواء الذي هو علو وارتفاع، فالله عز وجل على وارتفع على عرشه الذي هو خلق من مخلوقاته. نعم. طبعا ولا نمثل ولا نكيف، ولذلك العلماء يقولون: الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه، فلا بد أن نثبت أيضا هذا القيد وهو أنه بائن، ولذلك ينكرون قضية المماسة، لأن هذا مما ذهب إليه المجسم والمشبه حينما قالوا بأن استواءه مماسة للعرش تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ولذلك يقول الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني قال: قال أهل السنة الاستواء هو العلو، يعني إجماع أهل السنة بأن الاستواء هو العلو. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن محمد بن نعمان بن عبد السلام قال: أتى رجل مالك بن أنس، الرواية المشهورة: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: فأطرق وجعل يعرق وجعلنا ننظر ما يأمر به، فرفع رأسه فقال: الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة، وأشده استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول، إثبات الاستواء المعقول. إذن بهذا القدر نكتفي، وموعدنا يوم غد إن شاء الله لنكمل هذه المنظومة وما تبقى منها، لعله إن شاء الله نحاول نكملها، لعله إذا طبعا هي لن تكتمل غدا، لعله يكون أيضا يوم الجمعة، ولكن يوم الجمعة تكون يعني الموعد يكون بعد صلاة الجمعة مباشرة، بعد صلاة الجمعة نكمل، ولعله نضيف أيضا يوم السبت حتى نكملها، ولعلها تتم 16 مجلسا على عدد أبيات هذه المنظومة. يقول السائل بارك الله فيك: إذا كان الرجل أصله مثلا قبائلي، فهل يجوز له أن يقول أنا قبائلي أو أمازيغي مسلم، أم الواجب عليه أن يقول أنا عربي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي أرجو التفصيل في هذه المسألة. طبعا النسبة، الإنسان قد ينتسب إلى بلده، وقد ينتسب إلى دينه، وقد ينتسب إلى لغته، وقد ينتسب إلى زمانه. النسب تختلف، فمن النسب ما يكون واجبا، ومن النسبة ما يكون مستحبا، ومن النسبة ما يكون مباحا، ومن النسبة ما يكون محرما أو مكروها. أما النسبة الواجبة فهي الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، فلا يجوز لإنسان أن يتبرأ يقول أنا لا أقول أنا مسلم، لا، لا يجوز له هذا، لأن الله عز وجل جعلنا مسلمين. وهناك من النسب المستحبة، كالله عز وجل نسب المهاجرين فسماهم المهاجرين، والأنصار سماهم الأنصار، فهذه النسبة ماذا؟ نسبة مستحبة. أما باقي النسب فقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة أو محرمة. فتكون مباحة إذا لم يكن المقصود فيها هو التعالي بالنسب أو تفريق صف المسلمين، فهنا لا يجوز، لا يجوز. حتى لو كان مقصودك لما تقول أنا عربي مسلم ومقصودك أنك تفرق بين صفوف المسلمين أو تتعالى بنسبك، لا يجوز. أو تقول مثلا أنا كردي مسلم أو أنا أمازيغي مسلم وتريد التعالي على الناس بنسبك أو تفريق صف المسلمين، فهذا لا يجوز. أما إذا كان مقصودك بيان أصلك فهنا لا محذور فيه، لا يوجد ماذا؟ ما يمنع هذا. فتقول أنا أمازيغي مسلم، كيف أنت أمازيغي تقول أنا عربي؟ لا، فأنت تنتسب إلى أصلك الذي ماذا تنتمي إليه، ومقصودك بيان النسب. ولذلك العلماء يقولون الإمام الترمذي، ولم يقولوا ماذا العربي، أو لم يقولوا الحجازي. لماذا؟ لأنه نسبة إلى بلدة ترمذ، والبخاري نسبة إلى بخارى، وهكذا. فأنت عندما تقول مثلا أنا أمازيغي مسلم لا محظور في ذلك، لكن نيتك لا بد أن تكون ليس تفريق المسلمين ولا التعالي بنسبك وازدراء غيرك. فإذا كانت نيتك صالحة فلا محظور في هذا الأمر. ما هي الكتب الشعرية التي تنصحنا بقراءتها؟ لا أنصحك بقراءة الشعر إلا أن تستتم قراءة النحو، وأيضا قراءة حفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعر ماذا؟ كلام العرب، كما قال الإمام الشافعي حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر مما يقيم لسان الفتى. ولذلك تجد العرب وما زالوا إلى الآن في بعض الأخطار، أول ما يبتدئ الشاب أو الولد الصغير يعلمونه ماذا؟ الشعر العربي الفصيح، مثل المعلقات، ومثل ماذا؟ شعر العرب أو الشعراء الذين يحتج بقولهم وبشعرهم لكي يستقيم اللسان. ولذلك نحن كنا صغار في الابتدائي وكذا يحفظوننا القصائد الجزلة. أما الآن لو تنظر ماذا في بعض الكتب، يعني يشيب الرأس، يعني أغاني ما أدري من أين أتى بها، لا لغة ولا كلام ولا معنى ولا أي شيء، فقتلوا الأخلاق من جهة وقتلوا اللسان من جهة. فنقول إذا كان المقصود تقويم اللسان فيحفظ شيء من الشعر، وكتب الشعر معروف، سواء دواوين الشعراء المشهورين كأصحاب المعلقات، أو الإسلاميين كحسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهم من الشعراء. هذا والله الموفق. موعدنا غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.